عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة. الالتفات، إياك والالتفات، احذر الالتفات. إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. هذان الحديثان، حديث عائشة وحديث أنس رضي الله عنهما، في شأن الالتفات في الصلاة. والمقصود بالالتفات هنا الذي هو الانحراف بالبصر شيئا ما أو بالرأس شيئا ما. أما إذا التفت بجسمه وانحرف عن القبلة أو لوى عنقه فهذا لا، غير وارد وليس هو المقصود. إنما المقصود هذا الانحراف البسيط أو الالتفات البسيط، مما ببصره أو برأسه شيئا ما، الذي سألت عنه عائشة رضي الله عنها. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه اختلاس. الاختلاس يقول أهل العلم هو خطف الشيء بسرعة، خطفه بسرعة على مرأة من صاحبه، بخلاف السرقة مثلا وبخلاف النهب والغصب، فهو نوع من أخذ الشيء وخطف. وهكذا الشيطان، فالشيطان عندما يلتفت المصلي فرصته، يداخله بالوسوسة ويذكره أشياء على ما ورد في الأحاديث. فهو إذن اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وربما ينطلق به التفاته يسيرة هو الأمر، فينطلق به الشيطان ويخرج عن صلاته بعيدا، ولا ربما يعود إلا وقد انتهت الصلاة فتفوت عليه صلاته، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. ثم إنه في حديث أنس رضي الله عنه حذره على الصلاة، يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، يعني تهلك فيه. وأي هلك أشد من تضيع عليك صلاتك؟ أي هلك من أن تنصرف، من أن تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا بالشيطان يلعب عليك ويسخر بك ويصرفك منا ومن هنا، ويذكرك أمور الدنيا ومشاغل، ويصرفك عن هذا الموقف العظيم بين يدي الله جل جلاله، تتذكر الآخرة وأحوال الآخرة وأمور الشريعة وتتبدأ القرآن والذكر، فإذا بك تخرج عن هذا كله. لا شك أن هذا هلاك وضلال وضياع. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا ولا يلتفت إلا كما قال عليه السلام، فإن كنت ولا بد فاعلا ففي النافلة. النافلة أمرها أخف. وأيضا الفريضة إذا احتاج إليه المصلي، إذا احتاج إليه المصلي، فإنه جاء أن أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، لما أحس بدخوله عليه السلام، فقام الصحابة رضي الله عنهم يصفقون، ينبهون أبا بكر ليتأخر ليتقدم النبي عليه السلام. وأظن من حديث عائشة تقول فالتفت أبو بكر وما كان يلتفت في الصلاة، لكن في هذا الموضع من كثرة التصفيق واللجبة واهتمام المصلين المسلمين التفت رضي الله عنه، ما كان يلتفت، فإذا بالرسول عليه السلام قد أقبل، فتأخر عنه أبو بكر رضي الله عنه وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الحديث الذي ورد. فإذن إذا دعت الحاجة للالتفات فهذا أمر يكون محل تسامح ولا حرج في هذه الحالة. أما إذا كان نوع من الغفلة ونوع من العبث وعدم الإقبال على الصلاة، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام هلك، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام لما كما سوف يورد المؤلف حديث القرام، قرام عائشة، ستر رقيق فيه أنواع من الرسومات، فلما انصرف من صلاته قال أميطي عني هذا القرام، هذا الستر. وأيضا في الخميصة، خميصة أبي جهم، لما أهداها أبو جهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت فيها أعلام وخطوط، فصلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بها، انطلقوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانيته. الإنبجانية كساء ليس فيه خطوط، سادة كما يقول العامة، سادة ما فيه ألوان ولا شيء من هذا القبيل. فقال أهل العلم كأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى كأن بصره ربما والله أعلم انطلق إلى هذه الأعلام والألوان فشغلته عن صلاته، فلذلك كرهها عليه الصلاة والسلام وردها على صاحبها وسمح خاطره بأن أخذ منه عوضا عنها كساء آخر سالم من هذه المشوشات. نعم صلى الله عليه. إذا الاختلاس إما بالفعل أو بداخل الإنسان عندما يكون في الصلاة يفكر، إما بالتفكير أو بالفعل. هو عليه السلام قال عن هذا الالتفات اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد، فقد يكون هو ذات اختلاس وقد يكون وسيلة أن الشيطان يغتنم شرود الإنسان والتفاته ليدخل عليه في نفسه فيشغله بأمور كثيرة. لا هذا يعني قد يكون يعني أخف، وإن كنا قلنا أن الالتفات قد يكون بالبصر. ورد في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يصلي لما هجره النبي عليه الصلاة والسلام وهجر الصحابة أمرهم بهجره أيضا، يقول كنت أصلي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فكنت أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا نظرت إليه انصرف عني. إذن هذا كعب بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعطي نوع من الالتفات كأنه بزاوية ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزاوية، فمثل هذا قد يكون يعني أخف والتفات بالبصر دون أن يكون حركة رأس، ومع ذلك لا شك أن ترك هذا أولى. ولذلك يقول أهل العلم لما نزل قول الله جل ذكره قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكانت أبصارهم تزيغ ينظرون إلى فوق وربما يمين ويسار فلم تعد أبصارهم تتجاوز مواضع سجودهم، بل هو عليه السلام كذلك لم يعد بصره يجاوز موضع سجوده عليه الصلاة والسلام.